الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يُسَبِّحُ لَهُ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قوما دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسخر لكم الليل والنهار قال إبراهيم رب اجعل

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي سبحان الله

نقلناها لكم على بعض الصوت الهندسية والإنارة محمد الصادق محمد الله رب العالمين

وإن عليكم لحافظ